نعم. باب قول الله تعالى والعاملين عليها. نعم. باب قول الله تعالى. لا ما هو الظاهر لكن ثاني نص عليه من كلية المعرفة الشافعي. نعم. قال ابن ادريس. نعم. لا كلام قوله ابن ادريس يعني سواء حدث ابو الحجر. نعم. اما قول مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال. لا ابن ادريس تكلم عليه. واما ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر يقال ابن ادريس هو الشافعي ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه كذا قال قد جزم ابو زيد المروزي ايش اما ايش اعد واما ابن ادريس فقال ابن التين قال ابو ذر يقال ان ابن ادريس هو الشافعي نعم ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه يعني هذا الاقرب نعم كذا قال وقد جزم أبو زيد المروزي عن أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي وتابعه البيهقي وجمهور الأم أئمة ويؤيد أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال الشافعي قال الشافعي والركاز الذي به الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. نعم. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا نعم. أبو سامة نعم نعم يوجد عليه علامات ثم يوجد كتابة ويوجد علامات تخص الجاهلية تدل على أنه ليس في الإسلام قوله في الركاز الخمس قبل الآخر قوله في الركاز الخمس قوله في الركاز الخمس قد تقدم ذكر اختلاف في الركاز وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال مدفون لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص واختاره ابن المنذر اختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفي واختيار المزني وقال الشافعي فيها صح قوليه مصرفه مصرف الزكاة وأن أحمد روايتان وينبني عن ذلك إذا ما وجده ذمي فعند الجمهور يخرج من الخمس عند الشافعي لا يؤخذ منه شيء لا يؤخذ منه شيء عند الشافعي لأن الذمي لا تجب عليه الزكاة يعني هذا ينبع عن الخلاف من قال مصرف مصر الخمس إذا وجد ذمي يطلع الخمس ومن قال مصرف مصر الزكاة يقول إذا وجد ذمي ما عليه شيء لأن الذمي ما هم من أهل الزكاة الزكاة تحتاج إلى النية ولا تصح النية إلا بالإسلام وهو غير مسلم هذا الفرق بين من قال مصرف مصر الخمس ومن قال مصرف مصر الزكاة. نعم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول. نعم واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس بالحال. وأغرب ابن عربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط نعم. ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه نعم. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. نعم باب قول الله تعالى والعاملين عليها يعني في آية مصرف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف. المؤلف بوب على صنف واحد وهم العاملين عليها. العاملون عليها هم جباتها وحفاظها وكتابها اللي يجبون الزكاة يوصلهم ولي الأمر يجبون الزكاة من الناس يحفظونها ويجمعونها ويعدونها ويسجلونها ويحفظونها هم العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة ولو كان أغنياء بقدر عمالتهم. باب قول الله تعالى والعامل عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. مصدقين على الذي يقبضون الصدقات والزكوات يحاسبهم الإمام ومحاسب يعني يحاسبهم. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي في قصة الرجل من الأثبية قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد ويقال الأزد الأسد والأزد تنوب أحد مع الآخر السين والزال قال له أزد وأسد على صدقات بني سليم يدعى من الأثبية. فلما جاء حاسبه الحديث مختصر وهي أنه هذا الرجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة يجمع صدقة الناس فأعطوه هدايا فجاء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم هذه الصدقات وهذه هدايا أعطوني إياها الناس أعطيتها من قبل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وغضب وقال ما بال الرجل نبعثه على العمل مما ولانا الله فيأتي فيقول هذا لكم هذا شيء لكم وهذا شيء أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. يعني ما أعطي من الهدية لسواد عيونه لأنه عامل من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره فإن أعطي منه أخذ وإن لم أعطى ترك وإلا فهو غلول أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حاسب من الأثبية قال علي الهدايا تأتي بها الهدايا ما أعطيت لك من سواد عيونك لو جالس في بيت أبيك أمك ما جاك هدية. مثل بعض الناس بعض الموظفين يأخذ هدايا يأخذ هدية الهدية ما أعطيتها إلا من أجل عمله لو ما كان في العمل ما جاءت الهدية لو كان جالس في بيته ما حد يدق عليه الباب يعطي هدية فهذه هدية من أجل العمل فلا ينبغي الإنسان أن يأخذها. ولهذا قال اختصر المؤلف الحديث وقال فلما جاء حاسب في دليل على أن العمل على الصدقة يأتي بجميع ما يعطاه من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأرض فإذا أعطاه شيئا أخذه وإذا لم أعطي شيئا ترك. نعم نعم إذا أعطاه ولي الأمر إذا كان له راتب يكفي وإن لا يعطى ولو يعطى من الزكاة جزء منها. نعم إن الحديث يفيد على أن العامل على الصدقة يأتي بجميع ما يعطاه من الصدقات والهدايا ويدفع إلى ولي الأمر. نعم ولا يأخذ شيئا. نعم نعم. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة من عض يعض فرح يفرح. نعم. تابع أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. نعم. وفي هذه الترجمة فيها استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل وذلك ذكر حديث أنس هو حديث مشهور رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما هو الناس من عرينة قبيلة اجتووا المدينة وفي اللفظ استوخموها صابهم وخم ومرض جاءوا من البرية من الهواء النقي ودخل ثم لما جاءوا المدينة استوخموها صابهم الوخم والمرض فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا وذهب عنهم الوخم والمرض. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قتلوا الرعاة وسمروا أعينه وسرقوا الإبل استاقوا الذود الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأثي بهم في إثرهم فأثي بهم حين ارتفع النهار فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا وفي لفظ تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أنس رضي الله عنه هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد عليهم فيه إقامة الحد على قطاع الطريق وعدم رحمتهم. والإمام مخير بين واحد من المذكورات في آية الحرابة، ويقول تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختار الإمام واحد منهم، أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني كل واحد تقطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وقال بعض العلماء، قال ابن عباس: إذا قتلوا قتلوا، وإذا سرقوا قطعوا، ولكن هذا لا دليل عليه. الصواب أن الإمام مخير من واحد من هذه المذكورات، فله أن يقتلهم وله أن يقطعهم ويحسمهم، وإذا قطعهم يحسمهم، يعني إذا قطعت اليد اليمنى يحسمها، كانت تحسم بالزيت حتى يقف الدم. الآن وجد أشياء توقف الدم، الأشياء الحديثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمهم، أراد أن يموتوا لأنهم فعلوا ذلك، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا أعينهم، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، قصاص، باب القصاص، ويؤتى بالحديد المحماة وتوضع على عينه كما فعلوا، قصاص فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، الرعاة كذا، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم سرقوا، وسمرت عينهم لأنهم سمروا، وتركوا يموتون لأنهم قتلوا، هم قتلوا وسرقوا وسمروا أعين الراعي وكفروا بالله ورسوله، ارتدوا نعوذ بالله. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبواله وألبانه، فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل ما يؤكل روث وكل ما يؤكل لحم، ألبان بول ما يؤكل لحم من الإبل والبقر والغنم طاهر، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء كالشافعي أنه نجس، والصواب أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم ولم يأمرهم، فدل على طهارة. والشاهد من الحديث جواز استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها لأبناء السبيل. حول جاءوا من عرينة من أبناء السبيل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من استعملوا إبل الصدقة ويشربوا ألبانها. وفي أن الإمام له أن يخص بمنفعة مال الزكاة صنفا دون صنف بحسب الاحتياج. النبي خص صنف من الصنف الثمانية وهم أبناء السبيل، يشربوا ينتفعوا من إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، وهذا هو الشاهد. نعم. نعم، قصاص، باب القصاص، ولكم في الحياة قصاص. لا، هذا باب القصاص. ولما رض رجل رأس جارية على أوضاح لها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية، هو اليهودي. اليهودي جاء جارية صغيرة، بنت صغيرة، عليها أوضاح ذهب، فسرق أخذ أوضاحها ورض رأسها بين حجرين، وجاء لها فيها بالربق الأخير، وقيل: من فعل هذا بك؟ فلان وفلان، حتى عدوا اليهودي فأومأت برأسها ثم ماتت. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. قصاص، ولكم في القصاص حياة. نعم. نعم، هو خاص به، بس الشاهد هنا استعمال إبل الصدقة. الإمام له أن يخص بعض صنف من أصناف الزكاة. إبل الصدقة هذه عامة، لكن خص صنفهم أبناء السبيل أو أبناء السبيل حسب الحاجة. أي نعم، ما في شك، ما في شك في الشفاء، ولا سيما إذا كانت ترعى من البر. نعم. باب وسم الإيمان بلا صدقة. زال عنهم الوخم والمرض، صح. نعم. هذه إبل الصدقة، بس هذه إبل الصدقة من تبع بيت المال، وما غيرها. نعم، الأصناف اللي ذكرت. نعم، لكن النبي خص صنفا بحسب الحاجة. نعم. باب وسم الإمام بلا صدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يدي الميسم يسم إبل الصدقة. نعم، والوسم هو العلامة، توضع علامة على الإبل حتى في الإبل أو في غيرها، الإبل والبقر والغنم يجعل علامة وسم وعلامة خاصة حتى تعرف الإبل ولا تختلط بغيرها، تعرف يعني الإبل أو البقر أو الغنم حتى تعرف وتعرف القبيلة. كل قبيلة لها وسم خاص، معروف هذا عند العرب، كل قبيلة لها وسم. والله يجعل مثلا خط متعرج أو يجعل خطين أحدهم على الآخر وسم. فيه جواز في الحديث جواز وسم الإمام إبل الصدقة بيده، جواز وسم الإمام إبل الصدقة بيده ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسمها بيده ولم يأمر غيره بذلك، والصحابة يسرهم ذلك، لكن هو عليه الصلاة والسلام باشر بيده، هو بيده جعل اسم إبل الصدقة ليقتدي به الولاة. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وسم بيده ولم يأمر غيره بذلك ليكون قدوة لغيره. ووسم إبل الصدقة يغاير وسم إبل بيت المال ليحصل التمييز بينهما. يعني إبل الصدقة لها وسم خاص، وإبل بيت المال لها خاص. والصدقة إبل الصدقة هذه خاصة بالصدقات، وبيت المال هذه عامة للمسلمين. فإبل بيت المال يكون لها وسم خاص، وإبل الصدقة يكون لها وسم خاص، حتى ما تختلط هذه بهذه. قد يكون الوسم دائرة يجعله يأتي بالحديدة ويحميها بالنار ثم يضعها على ظهرها، على تكون في الأذن أو تكون مثلا في الفخذ أو في الظهر، يجعل دائرة أو يجعل عرقات هكذا، أو يجعل خط متعرج يكون علامة حتى يعرف، يعرف الإنسان إبل أن يختلط بغيره. وفي هذا الحديث حديثها أنس هذا من الفوائد جواز الوسم، جواز الوسم، وأنه لا بأس بوسم الدابة في غير الوجه، لا يسم في الوجه، يكون في غير الوجه، بل يكون في الظهر أو في الفخذ مثلا. أما الوجه فقد ورد النهي عن الوسم في الوجه لأنه مثلة وتشويه للخلقة، والنبي نهى عن الوسم في الوجه لما فيه لأنه مثلة وتشويه للخلقة. وفيه تحريم وسم الحيوان في الوجه والرأس أيضا، وجوازه في غيرهما، يجوز الوسم في أي مكان إلا الرأس والوجه. وفيه جواز التعذيب الخفيف للحاجة والمصلحة، لأن هذا حينما يحمي الحديدة في النار ثم يسمها هذا في تعذيب، لكنه تعذيب خفيف والمصلحة راجحة مستثنى. هذا فيه جواز التعذيب الخفيف للحاجة والمصلحة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تعذيب الحيوان. أما الوجه فلا يجوز وسمه فيه، بل يحرم ضرب الوجه، وجه الآدم لا يجوز ضرب الوجه، كما يحرم تقبيح وجه الآدمي. يقول مثلا قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فلا لا يجوز، لا يجوز تقبيح الوجه ولا يجوز ضرب الوجه، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وفي لفظ إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولما في الصحيحين وغيرهما لا يقول أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وللحديثين ألفاظ متعددة، وعليه فلا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه الصدر، بعض الناس يسطر مع الرأس يسمى الصدر اللهجة العامة، يسطر مع رأسه، لا ما يجوز ضرب الرأس ولا ضرب الوجه، لأنه ينافي الأداء، ولأن الوجه حساس وأعضاؤه رقيقة، يظهر الشيء فيها، وربما تعطلت بعض الحواس من السمع والبصر والكلام، فلا يضرب الإنسان الوجه ولا يضرب الرأس، إنما يكون في الظهر في الفخذ. وفي حديث أنس قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة وأخو أنس من أمه، أخوه من أمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوافيته في يده الميسر يسمع إبل الصدقة. فيه مشروعية التحنيك، والتحنيك هو أن يوضع التمر في فم الصبي ثم يحنك، يدك به حنكة تحنيك، لا بأس يحنك أبوه أو أمه أو واحد من الناس، والنبي حنك عبد الله بن أبي طلحة أمر بأبتله بتمر فوضعه في فيه فجعل يلبض قال انظروا حب الأصهار للتمر. هذا من مداعبته عليه الصلاة والسلام أمر بتمر وثم لاكه في فمه ثم وضعه في فم الصبي فجعل يتلمض فقال انظروا حب الأنصار للتمر. وفيه تسمية المولود في اليوم الأول كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول ويجلس في اليوم السابع. المولود يسمى في اليوم السابع وفي اليوم الأول. حيث الآخر كل غلام في الحديث كل غلام مرتهن بحقيقة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يسمى في اليوم السابع ويجلس في اليوم الأول كما سمى النبي ابن أبي طلحة سماه عبد الله في اليوم الأول وكما سمى ابنه إبراهيم في اليوم الأول أو في اليوم السابع كما في الحديث يحلق رأسه في كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يعني في اليوم السابع يجوز هذا وهذا. نعم نعم لا سيدة لا يوجد التمر. نعم لا بأس لا ما الوسم ما يضر ما هو خرق الأذن باقية القطع الممنوع قطع يقطع ما يضر الطرف الشعر السيد ما يضر. نعم باب فرض صدقة الفطر لا الرأس نعم تابع لكن مستثنى. نعم باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة فرح سمع. نعم إيه. شيء إيه نعم هذا يعني المقصود هنا هذا مستثنى يضرب مع كل جهة لأن هذا قصاص سيموت هذا. نعم باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم هذا الحديث فيه دل على أن الصدقة صدقة فريضة ولهذا بول المؤلف قال باب فرض صدقة الفطر وراء أبو العالية وعطاء بن سيرين صدقة الفطر فريضة وهذا هو الصواب كما قال أبو العالية وعطاء أن صدقة الفطر فريضة فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فزكاة الفطر فريضة وهي زكاة العمر وزكاة البدن وزكاة السنة والعام هي زكاة العمر زكاة البدن زكاة السنة والعام وفيد على وجوب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين حر أو عبد أو ذكر أو أنثى صغير وكبير ولهذا قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين أما غير مسلم فلا تجب إذا كان له عبد غير مسلم فليس عليه صدقة الفطر. حديث ابن عمر فيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ودليل على وجوبها على كل فرد من المسلمين حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير. أما الحمل الذي في البطن في بطن أمه فإنه يستحب إخراجه عنه ولا يجب أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الحمل الذي في بطن أمه يستحب إخراج الزكاة عنه ولا يجب. وفيه أن زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولهذا قال وأمر بها تؤدى قبل خروج الناس إلى العيد إلى الصلاة يعني قبل أن يخرج الناس إلى العيد فإن أخرها فإنه يقضيها مع الإثم ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين, وأوله يوم 28 لأن الشهر يتم وينقص, يخرج في اليوم 28 29 30 إذا تم الشهر, وأما قبل ذلك فلا, ولكن الأفضل أن تؤدى يوم العيد. ولا يجوز إخراجها نقودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما فإن أخرجها نقودا أعادها لأنها لا تجزي خلافا للأحناف. قوله في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير, هذا مختصر. في الحديث الآخر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط, يخرج الصاع من الشعير في كل وقت, ولا يشترط أن يأكله الفقير, بل يجوز أن يأخذه الفقير ويبيعه علفا للدواب, وعلف الدواب يشترى بالنقود. نعم نعم. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. الترجمة السابقة عامة فيها على العبد والحر والذكر والأنثى والصائم والمسلم, لكن هذه الترجمة خاصة, وصدقة الفطر على العبد يعني وجوبها على العبد وغيره من المسلمين. قول من المسلمين هذا قيد, غير المسلم لا تجب عليه الزكاة. إذا كان عنده عبيد مسلمون وغير مسلمين فالمسلمون يخرج عنهم زكاة الفطر وغير المسلمين لا يخرج عنهم. قال من المسلمين. باب صدقة الفطر على العبد يعني وجوبها على العبد. قول فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شيء أو للتخيير, وفي دليل على زكاة فريضة يقول فرض رسول الله, وفيها أن زكاة الواجبة على كل فرد من المسلمين ومنهم العبد, وهو داخل في عموم الترجمة السابقة. نعم. ولكن العبد يخرجها عنه سيده, العبد والصغير والأولاد يخرج عن وليهم والمسؤول عنهم, رب البيت يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن العبيد والأحرار. نعم. نعم. والفقير كان الفقير يجب عليه إذا فضل عنده صاع يوم العيد وليلته زائد عن حاجته وحاجة أولاده يخرج ولو كان فقير يخرج منها لا بأس. حتى لو ملك العبد بعلمه. نعم. لو ملك العبد بعلمه يخرج. العبد هو وما ملك لسيده, إذا ملك سيده هو وماله لسيده, فإذا ملكه وأخرج منها لا بأس. حسن. نعم. لا على جمع يزب إلا إذا كان عنده في شهر رمضان يمونه ويقوم بالنفقة عليه صار تبع له يخرج الزكاة عنه, أما الأجير لا يخرج عن نفسه يشتغل ثم يخرج. أما إذا كان عنده في البيت ويقوم بطعامه وكسوته يكون نعم هنا في هذه الحالة يكون مثل أولاده ممن يمونه. نعم. باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. نعم. هذه الترجمة الخاصة وداخلة في التراجم العامة لبيان أن الصاع من الشعير يخرج في كل وقت, يخرج ويأخذه الفقير وهو بالخيار إن شاء طحنه وخبزه وأكله, وإن شاء باعه واشترى به شيئا. نعم. ألا يجوز إخراجها مال؟ نعم. إخراجها مال؟ لا, لأن قول أبي سعيد فرض زكاة الفطر صاع من طعام, صاع من شعير طعام, يطعم الفقير ويقول سأغنهم عن الطلب في هذا اليوم. نعم. أجازها أبو حنيفة, أجازها إخراجها نقود لكن لا دليل عليه. هو سيأخذها ويبيعها ليأخذ النقود. هو حر أن تدفعها, أن تدفعها طعامه وتصرف إن شاء باعها, إذا باعها ما هو حر ملكها يتصرف فيها, لكن أنت ليس لك الخيار. أنت لا تأخذها إلا طعام، والفقير يتصرف إن شاء أكله وإن شاء باعه. نعم. يخرجها لقضاء الواجب، لقضاء الواجب مع الإثم، يقضي الواجب مثل لو فاتته الصلاة يقضيها. نعم. أليس من إخراجها مال مراعاة لمصلحة الفقير؟ لا، النص ما في ما في لا ما في رأي مع النص. النص فرض رسول الله صاعا من طعام، لا تعارض النصوص بالآراء. الرأي ما يقابل به النصوص، إذا عند النص ما ننظر. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذه الترجمة مقصود بها الرد على من قال يجوز إخراج الزكاة مالا، صدقة الفطر مالا. قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام نص. أصل البخاري يرد على الأحناف القائلين بأنه يجوز إخراجها نقودا، وفيه أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بقول صاعا من طعام كما هو قول جمهور العلماء. الجمهور أخذوا بهذا بهذا الحديث، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، قول صاعا من طعام يقابل النقود يعني لا نقودا، بل صاعا من طعام مما يتقوته أهل البلد. فإذا أخرج الرز الآن فهو قوت الآن، قوت البلد. لكن في عهد النبوة كان نخرج صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. الطعام والبر ويشمل أيضا الأرز والشعير معروف والتمر معروف والأقط هو اللبن المجمد والزبيب هو العنب المجفف. فالبخاري ترجم يقول باب صدقة صاع من طعام ليبين أنها أنه لا يجوز إخراجها من النقود وأنها تخرج من الطعام من قوت البلد على حسب قوت البلد. إن كانوا يقتتون الطعام أخرجوا، إن كانوا يقتتون الشعير أخرجوا من الشعير، إن كانوا يقتتون التمر أخرجوا من التمر، وإن كانوا يقتتون الأقط أو الزبيب فكذلك. وإن كان أهل البلد ليس عندهم هذه الصفة الخامسة يخرج من قوت البلد ما يأكلونها. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. نعم. كيف ما يخرج ايش؟ يخرج من قوت البلد، يخرج من قوت البلد، البلد اللي هو فيه اللي يقتاتون يخرج منه صاع في المكان الذي هو فيه. نعم. الصاع أربعة أمداد، أربع حفنات، والمد ملء كفة الرجل المتوسط، هذا الصاع النبوي، هو أقل من 3 كيلو، ينقص عن 3 كيلو قليل. نعم. نعم. البر، البر وما يطعمه الناس يشمل ما يطعمه الناس. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. نعم. هذا الترجمة الخاصة باب صدقة الفطر صاعا من تمر، يعني تكون صاعا من تمر. ترجم المؤلف رحمه الله ترجمة عامة، ثم ترجم لكل نوع، ترجم بصاع الشعير، ترجم بصاع الطعام، ترجم بتاع التمر صاع التمر، ترجم بصاع الزبيب. قال عبد الله على عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر فكنا نخرجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة، يعني جعل الناس ما يعادله، جعل الناس عدلة يعني نظيرة. والمراد بالناس معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة واجتهد، ولما قدم المدينة أخرج نصف صاع من حنطة مقابل صاع من غيره، وذلك في مجيئه للمدينة بعد خلافته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. اجتهد وقال أرى أن الصاع من هذه السمرة يعدل صاعين، سمرة الحنطة الشعر، جعل يخرج نصف صاع، نصف صاع، واخذ بذلك بعض الفقهاء ويقولون نصف صاع من تمر او نصف صاع من بر، جعل نصف صاع يقابل الصاع، والصواب جبر الصاع مطلقا للنص. ولهذا جاء حديث ان ابا سعيد قال اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معاويه اجتهد وقال ارى نصف الصاع من هذه السمره يعدل صاع، فاخذ الناس بقول معاويه. والفقهاء الان وغيرهم اذا ذكروا في الكفارات قالوا يجب عليه ان يخرج نصف صاع، صاع من تمر او اقط او نصف صاع من بر، جعلوا نصف الصاع يقابل الصاع، والصواب وجوب الصاع مطلقا للنص. ولأن ذلك يختلف بالقيمة، يختلف بالقيمة كثرة الشيء وقلته، فإذا كثر رخص وإذا قل غلى، والصاع ثابت ومنصوص عليه فلا يدع له إلى الاجتهاد. هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه. ولهذا أبو سعيد أبى أن يأخذ باجتهاد معاوية وقال أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بدأوا يأخذون نصف صاع. نعم نعم. باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. نعم. باب صاع من زبيب، هذه خاصة ترجمة يعني تكون صدقة صاع من زبيب. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، في دليل على أنه لا يجوز إخراج القيمة خلاف الأحناف قال صاعا من طعام. قالوا فلما جاء معاوية وجاءت السمرة، السمرة يعني الحنطة جاءت من الشام، قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى يعني أظن أن المد من السمرة يعدل مدين، ونصف الصاع يعدل الصاع، فأخذ الناس بقول معاوية. لكن أبو سعيد لم يأخذ بقول معاوية، استمر يخرج صاع. نعم. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد بن عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. نعم. باب الصدقة قبل العيد. ذكر فيه حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيه أن وقت إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا وقت فضيلة، وقت الفضيلة خرج يكون يوم العيد قبل الصلاة بعد صلاة الفجر وقبل خروج إلى العيد، هذا هو الأفضل. ويجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين كما سبق، 28 و29 و30، لأن الشر يتم وينقص، فإن أخرها بعد ذلك أثم وأخرجها قضاء. ثم ذكر حديث أبي سعيد كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فيه أنه لا يجوز إخراج القيمة نقودا في زكاة الفطر بقول صاعا من طعام، فإن أخرجها نقودا فلا تجزئه وعليه الإعادة. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، يعني في عهد النبوة. وإذا كان في بلد لا يوجد في هذه الأصناف يخرج من غيرها، وإذا أخرج من الرز الآن فالرز هو من أفضل الطعام. نعم. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يعطون يعني يخرجون أما يعطون يعني الفقر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك هذا سبق في الحديث الأول لكن كرر المؤلف رحمه الله لتخصيصه بعد التعميم سبق على الذكر والأنثى والحر والعبد. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى عن الفطر. نعم كلام الزهري كلام صحيح هذا يقول في المملوكين على العبيد المملوكين يزكى في التجارة يزكى زكاة التجارة ويزكى في الفطر عن البدن إذا كان عنده عبيد وعدهم للتجارة إذا مضى سنة يقومهم كل عبد مثل 10,000 يزكي عن 10,000 إذا مضى سنة هو عد للتجارة يزكي زكاة التجارة ويزكي عن بدنه إذا جاء رمضانه عنده يخرج الصاع يجمع بين الزكاتين. فإذا مثلا صار عنده 10 عبيد عدهم للتجارة من شعبان إلى شعبان إذا جاء رمضان يخرج عنهم زكاة الفطر كل واحد عن صاع. وإذا جاء شعبان السنة الثانية يزكيهم زكاة التجارة كل واحد يخرج زكاة 10,000 مثلا يجتمع يزكي زكاة التجارة ويزكي في الفطر عن زكاة البدن والبدن إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول زكى عنهم التجارة بعد أن يقومهم. في حديث ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال رمضان على الذكر والأنثى والحر والملوك صاعا من ثمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر هذا في زمن معاوية عدل الناس به نصف صاع من بر اجتهاد. فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر يعني فقد التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية هذا اللي يقوله نافع ونافع مولى ابن عمر يقول نافع حتى ان ابن عمر يعطي عن اولادي اولاد نافع واولاد نافع اولاد عتيقه واخراج ابن عمر عن ابناء نافع ان كانوا ارقى فلا اشكال وان كان بعد العتق فانه يكون بعد اذنهم واعلامهم ان كانوا ارقى يخرج عنهم وان كانوا احرار فانه يخرج عنهم بعد اذنهم. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها يعني مجهول الحال يعني مجهول الحال يعطى لأن الناس أقسام ثلاثة من علم أنه فقير يعطى من الزكاة ومن جهل حاله يعطى من الزكاة إذا قبلها ومن علم أنه غير محتاج فلا يعطى ولهذا كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. نعم باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. نعم وهذا سبق في التراجم التراجم السابقة صدقة الفطر تكون على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والمملوك لكن المؤلف رحمه الله ذكرها تخصيصا بعد تعميم. نعم كتاب الحج بركة. نعم نعم إذا كانوا عندك في البيت تخرج عنهم إذا كانوا في البيت تمونهم تنفق عليهم. نعم نعم لو كان مصلحة الفقراء في دفعها لهم نقدا ما نقول كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها نقدا؟ لا والصحابة كانوا يقدرون على إخراجها. نعم نعم يقدرون لا شك لكن النبي فرضها صاعا من طعام وقال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم هم يطلبون نقودهم يغنون عن الطلب في هذا اليوم إذا كانوا بحاجة إلى الطعام يعطون طعام وإذا كانوا ما بحاجة إلى الطعام فعلا هذا نقول مصلحة الفقير مطلقا دفعها طعام. نقول النص، النص جاء بإخراجها طعام، وإذا جاء النص فلا، فلا رأي مع النص. نعم. يقول السائل، نعم، والله ولا ينفق عليهم، لا، لكن إذا كانوا عنده في البيت ينفق عليهم، يطعمهم ينفق عليهم أو يكسوهم، صار صار يمونهم، هذه من يخرج زكاتهم في هذه الحالة. نعم. فلا يعتبر الذهب والفضة يشتري ايش؟ زكاة الفطر وكيل، يعتبر وكيل، اذا وكلوه، اذا وكلوه لا بس، مثل جمعيات البر الان يوكلهم الناس، يعطونهم يقولوا يشترون وكيل، اذا وكلت لا بس يشتري عنك. نعم. يقول السائل احسن اليك، لا يعتبر الذهب والفضه الذي دفعه البحر ورماه لقطه؟ لا، لقطه لمن؟ من اللي رمى في البحر؟ لقطه يعني مال لادم، اللي رمى الذهب والفضه في البحر من هو له؟ كيف تعرفها؟ تقول من له الذهب والفضه الذي اخرجناه من البحر؟ لا، اللقطه تكون في البر، ما وجد في البر هذا معروف انه لادم، عليه علامه الاسلام. اما في البحر من يعلم انه في البحر؟ في البحر اللؤلؤ والجواهر والذهب والفضه موجوده في البحر من الاساس، وليست ملكا لاحد. واذا كانت ملكا لاحد طاعت ملكيته، لو سقطت من أحد ضاعت ملكية تتبع البحر. نعم. فضيلة الشيخ، رضعت ابنة عمي معي، فهل بذلك تكون أمها وأخواتها محارم لي أم لا؟ إذا رضعت ابنة عمك من أمك معك في الحولين، خمس رضعات في الحولين، فإن امرأة عمك تكون أم لك من الرضاع، وبالتالي يكون جميع أولادها إخوة لك، بنين وبنات من عمك أو من زوج سابق ومن زوج لاحق، ويكون أولاد إخوتها إخوة امرأة عمك أخوال لك من الرضاع، ويكون أبوها جدك من الرضاع، وهكذا، ويكون عمك الذي له اللبن أبوك من الرضاع، وإخوته أعمامك من الرضاع أيضا، بالإضافة إلى النسب، أعمام من النسب ومن الرضاع. أما أبوك من النسب وأخوك من النسب فليس لهم علاقة بالرضاع، وإخوتك من النسب ليس لهم علاقة بالرضاع. الرضاع يتعلق، الحرمة تنتشر في الرضيع وذريته أبنائه وبناته، وتنتشر في المرضعة وأولادها وأقاربها، وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما أبو والد أخ، أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب وأخوه من النسب فليس لهم علاقة، يجوز أن يتزوج أخوه من النسب وأخته من الرضاع. نعم. أدركت مع الإمام صلاة الاستسقاء بعد التكبيرات من الركعة الأولى، هل علي قضاء التكبيرات؟ لا، مستحبة. نعم. نعم. يقول أحسن إليك، هل يقاس على قلب الرداء في الاستسقاء قلب الشماغ والغترة؟ ومتى يكون ذلك؟ ومتى يرجع إلى حالته الأولى؟ هل إذا عاد أو إذا خلع ثيابه؟ نعم. نعم، يكون يقلب ما عليه من الرداء، إذا عليه مشلح أو غترة أو شماغ يقلبه، يكون هذا في آخر الخطبة يقلبه ويدعو ويزيله معه إذا وصل إلى بيته، وصل، لا يزيله في الحال، يزيله بعد ذلك، بعد إذا تغيرت حاله ووصل إلى مكان. نعم. إذا وجد إنسان ركازا من دفن الإسلام أيام الدول السابقة كالعباسيين والعثمانيين وغيرهم، فكيف يعرف إذا حكمنا عليه أن لقطة قد مات أصحابه؟ وما العلة في التفريق بين ركاز الجاهلية وركاز الإسلام؟ نعم، إذا وجد عليه علامة الإسلام هذا لقطة، يكون ورثه خيرهم، ماتوا في الدولة العباسية لكن لهم وارث، يمكن ورثه أحد، مو باقي هذا المدة ما له أحد، الدولة العباسية ينتقل المال إلى غيره، الذهب ينتقل إلى وارث، والوارث إلى وارث، والوارث إلى وارث، حتى ينتقل إلى من هو في زمانك، فلا بد أن تعرفه. أما دفن الجاهلية هذا عليه علامة الجاهلية معروف. نعم نعم لا بد يميز، لا بد يكون فيه علامات. نعم. ألا يقال إن التحنيك للصبي من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الصحابة يأتون بصبيانهم حتى ينالون بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا ليس من خصوصياته، لكن يأتون به للتبرك بحال الصبي، مما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، تبرك خاص به، أما التحنيك ليس خاصا به، التحنيك سنة، وكونه يأتون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به خصوصية من خصوصياته التبرك. نعم. هل استعمال بالصدقة والشرب من ألبانيا جائز لكل أحد؟ لأبناء السبيل للزكاة، إبل الصدقة لأهل الصدقة للصف الثمانية، لكن يجوز أن خص واحد من الصف الثمانية للحاجة كما خص أبناء السبيل العرنيين. نعم. ما حكم استعمال زيت الحشيش لتطويل الشعر؟ زيت الحشيش. زيت الحشيش؟ نعم. لا بأس إذا كان مفيد. ها؟ حشيش مخدر. مخدر؟ لا. ها مخدر لا ما يجوز. حشيش المرجس البر. لا هذا ما يجوز استعمال المحرم. نعم. يقوم بعض الطلاب في المدارس برحلة على حسابهم ويقومون بدعوة المدرسين، هل يجوز أن أجيب هذه الدعوة من غير أن أدفع مال للقيام بهذه الرحلة؟ إذا كانوا مرشدين، طلب مرشدين لا بأس دعوك الحمد لله لا بأس. نعم. متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ بعد السلام، يصلي ركعتين ثم يدعو، يرفع يديه ويدعو لما جاء في الحديث، يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يقول بعد السلام. يقول أحسن إليك، إذا استلف شخص مني 600 ريال ولم يسددها إلا بعد 4 سنوات، هل فيها زكاة؟ إذا كان غني يستطيع دفعها نعم زكيها، وإذا كان فقير أو ماطل فلا تزكيها إلا إذا قبضتها. نعم نعم. قبضها إيش؟ النصاب الآن سهل، ما عندك قبضها لا، إذا كان عندك 1025 وهكذا، النصاب 56 ريال فضة اللي يعادلها، لكن معلوم أن اللي عادل 56 فضة ما هي باقية سنة في الغالب في زمننا. نعم. هل يجوز إقامة الحد على المحارب مثلا وغيره فيقتل بالسلاح والشنق؟ إيش؟ هل يجوز إقامة الحد على المحارب مثلا أو غيره فيقتل بالسلاح والشنق؟ وهل من فرق بين حدود القصاص بحيث الأصل في المحارب هذا من قبل ولاة الأمور يقام عليهم الحدود كما ذكر الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض، واحد من الأمور الأربعة، هذا يرجع إلى ولي الأمر. نعم. الشنق هذا الشنق ما يصلح. نعم. هل يلزم بالسيف أو بالرصاص؟ بالسيف إلا إذا كان قصاص، إذا كان قصاص قتل بالرصاص قتل بالرصاص. نعم. يقول أعطاني أحد أقاربي كيس أرز صدقة فطر وقال أعطيها فلانا فإني مرتحل فأخذتها لأعطيها له. إيش أعطاني من؟ أعطاني أحد أقاربي كيس أرز صدقة فطر. نعم. وقال أعطيها فلانا فإني مرتحل فأخذتها لأعطيها له، ولكني حينما ذهبت إلى منزله ليلة العيد لم أجد، وإذا به قد سافر إلى مدينة أخرى فاجتهدت فأعطيتها فقير آخر، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس، إن أمكن تتصل به من وكلك تقول له إنها لم أجد حتى يوكلك توكيل آخر، أو إذا كان له وكيل، إذا كان له وكيل هذا تعطيها وكيلة للشخص، إذا كان وكل أحد يقبض عنه الزكاة الفطر تعطيها الوكيل، فإن لم تجد فأرجو أن لا يكون حرج تجسد في هذه الحالة، لكن ما دام نوكل فلان فاسأل، إن وجدت له وكيل تعطيها وكيلة، وإن لم تجد له وكيل تتصل بالهاتف بمن وكلك إن استطعت، وإن لم تستطع واجتهدت وأعطيته فقير آخر أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله. زكاة الفطر ولا هي زكاة الفطر لها تبع البدن، تبع البدن في المكان الذي فيه الإنسان تبع البدن. نعم. لا ما يجوز لها، يجب يخرجونها في وقتها. لكن الفقير إذا وكلها الفقير نعم، إذا قال الفقير استلم عني، ذكر الوكالة من الفقير وقال الفقير استلم عني زكاة الفطر من فلان لا بأس. أما يستلمونها توكلوا على الناس ويأخرونها ما يجوز تأخيرها، تخرج ما يجوز تأخيرها بعد العيد. لا لا لا، ما هو بوكلاء الفقراء، الفقراء ما وكلهم، إنما وكلاء عن أصحاب الأموال، وكلاء عن أصحاب الصدقات، بخلاف إذا وكل فقير وقال اقبض عني الزكاة الصدقة لا بأس. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع النافق. نعم. يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يرى بلفظه ومعنى. نعم. يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إنه يصلي معهم وإذا قام الإمام المغرب يجلس لأنه معذور، وإذا سلم الإمام سلم معه، ومن العلماء من قال يصلي معهم نافلة ثم إذا سلم يأتي لصلاة العشاء، لأن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر والجهر في الدعاء؟ نعم، صلاة الوتر صلاة ليلية يجهر فيها لا بأس، سنة الجهر فيها، وكذا والجهر بالدعاء إلا إذا كان هناك من يتأذى بجهره فلا يرفع صوته. نعم. يقول: ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم، وإذا كان ميت نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: ما صحة حديث من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ هذا حديث ضعيف، ضعيف لا له، ولكن قال بعض أهل العلم وسماحة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه إن له طرق، وله طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فيصلح للحجة ويرجع له هذا الخير. نعم. يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟ المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية في الأزل، يعني الرب سبحانه ليس معطل، الرب خلاق وفعال، إن ربك فعال لما يريد، فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، كما أنه لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد، فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، قالوا إن الرب لا يفعل ومعطل عن الفعل وعن الخلق، ثم وكان الفعل ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وهذا من أبطل الباطل، لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليه، ولأن هذه تعطيل الرب من كماله، فالرب خلاق لم يزل خلاق، إن ربك هو الخلاق العليم، والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق موجود بعد أن كان معدوما ويكفي هذا، أما أن يقال إنها فترة معطل فيها الرب هذا باطل. نعم. يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟ هل إيش؟ رفع القدمين في السجود. نعم، السجود. إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، بطل السجود. أما إذا رفع في بعض السجود ووضعها على الأرض في بعض السجود فقد حصل له السجود، أدرك السجود، أما رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع عضو من أعضائه من أول السجود إلى آخره فلا يبطل السجود. نعم، لأن لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم. يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع، وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد،